بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وشرف وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 51، كتاب التوبة، وفيه 11 بابا. والتوبة جاية من تاب، تاب وثاب وأناب وآب، كلها بمعنى رجوع. تاب، ثاب، آب، ناب، كل ده بمعنى الرجوع. فهم؟ يبقى في الأوبة وفي التوبة وفي الإنابة. فالتوبة تكون من الذنب، الرجوع إلى الله من الذنب معناه الإقلاع عنه والندم على فعله والعزم على عدم العود ورد الحقوق للآدميين، إن تعلقت بحقوق الآدميين. دي حقيقة التوبة. أما الأوبة فهي الرجوع إلى الله رغبة فيه، والإنابة الرجوع إلى الله خوفا منه. ففي معنى دقيق، إذا رجعت إلى الله من الذنب كنت تائبا، وإذا رجعت إلى الله رغبة فيه كنت أوابا، وإذا رجعت إلى الله خوفا منه كنت منيبا. أصل التوبة الندم، هو ركنها الأصلي، لأن لو لم يكن هناك ندم ما كان ترك لما أنت فيه، لابد أن تندم. والتوبة واجبة في الحال، التوبة واجبة في الحال على الفور لا على التراخي. يبقى وقت التوبة على الفور لا على التراخي، بمجرد الوقوع في الذنب الإنسان يحدث التوبة، فإن تراخى يبقى الذنب ذنبان، الوقوع في الذنب والتراخي في تركه والندم عليه. فإذا تاب العبد كان في مشيئة الله، إن شاء قبل توبته وإن شاء لم يقبلها، إلا توبة واحدة مقطوع بقبولها، وهي توبة الكافر من كفره بالإسلام، فده مقطوع بقبولها، فإنها تتوب عليه من الكفر. يبقى التوبة الوحيدة المقطوع بقبولها عند الله هو توبة الكافر بالإيمان والإسلام، ده مقطوع بقبولها، الإسلام يهدم ما كان قبله. أما التوبة من سائر الذنوب فغير مقطوع بقبولها، عليك أن تتوب وتسأل الله أن يقبلها، فهي في مشيئة الله، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبل، وهي واجبة بالشرع الشريف لا بالعقل خلافا للمعتزلة، واجبة بالشرع الشريف لا بالعقل خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا التوبة واجبة بالعقل، والحقيقة أنها واجبة بالشرع. ربنا بيقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نص شرعي تكليفي. قلنا أركان التوبة ركنها العظم هو الندم، ويبقى الإقلاع في الحال والعزم على عدم العود، يبقى تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، الندم على ما مضى والإقلاع في الحال الحاضر والعزم على عدم العود في المستقبل، يبقى تشمل الزمان كله. يبقى التوبة تشمل كل إيه؟ زمانك، ماضيك وحاضرك ومستقبلك، تشمل الماضي بالندم، وتشمل الحاضر بالإقلاع في الحال، وتشمل المستقبل بالعزم على عدم العود. وبالتالي لو مات الإنسان ولم يفعل بعد توبته طاعة فقد قبل بالعزم على عدم العودة، لأن نية المرء خير من عمله. فإن أحدث ذنبا ذنوب عديدة وجب عليه التوبة من كل الذنوب، فإن تاب من بعضها ولم يتب من البعض الآخر صح من البعض وبقي عليه معلق باقي الذنوب. يعني لا يشترط أن تتوب من ذنب أن تتوب من باقي الذنوب. يعني واحد مدخن وبيشرب خمر، الاثنين حرام، الخمر من الكبائر، من أشد الكبائر وأخبث الكبائر، والتدخين من الكبائر أيضا بس أقل من إيه؟ من الخمر. فنقول له وجب عليك أن تقلع عن الخمر وعن التدخين. فقول أنا ما أقدرش التدخين، ممكن أقلع عن الخمر. قول له اقلع عن الخمر الأول. لا يشترط عشان تصح التوبة أن يقلع عن كل الذنوب في وقت واحد. فهمت إزاي؟ فإن تاب عن بعضها وتلبس ببعضها صحت التوبة من البعض وتعلقت في حقه في البعض الباقي. واضح؟ فإن وقع في الذنب بعد التوبة يجب عليه إحداث توبة جديدة ولا ييأس. وكلما أحدث لو وقع في نفس الذنب اللي خرج منه وجب عليه إحداث توبة جديدة ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. كل دي أمور متعلقة بالتوبة لابد أن الإنسان يبقى فاهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الباب الأول من الكتاب 51 كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، أي الحض على التوبة للعصاة والفرح بها من الله. الإنسان ربنا يفرح بتوبة عبده، ويفرح بمعنى يرضى. إذا الفرح إذا نسب إلى الله كان بمعنى الرضا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه 28 بعد 107,000، قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني وأنا معه حيث يذكرني. حيث الرواية الثانية في باب الأذكار اللي احنا قريناها حين يذكرني، حين يبقى في رواية حين وفي رواية حيث، حيث المكان وحين للزمان، وروايتان صحيحتان، وإن كانت رواية حين أكثر إيه أكثر طرقا ولكن الاثنين صحيحان. وأنا معه حيث يذكرني والله لله، يبقى النبي بيحلفه والله يحلف لتأكيد المعنى، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. يعني ده يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد رضا عظيم أعظم من رضا الإنسان وفرحه إذا وجد ضالته في أرض مهلكة يكاد يهلك لو لم يجد ضالته، كأنها ردت إليه روحه. يعني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إن تحول الحديث في وسطه إلى إيه؟ حديث قدسي. يبقى بدأ بحديث نبوي وانتهى بحديث قدسي. شفت إزاي؟ دون أن يحول الكلام لأنه مفهوم. قال الله عز وجل يبقى عن رسول الله وبديه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين حيث يذكرني. وبعدين بعد كده حديث نبوي والله لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضلته بالفلاة. وبعدين رجعنا تاني الحديث القدسي. يبقى بدأ حديث قدسي وفي النص حديث نبوي وبعدين كمل الحديث القدسي. فهمت بقى ازاي؟ في كلام واحد، في كلام واحد، في سياق واحد، اهو قدامك سياق واحد، تاخد بالك من حاجات اللطيفه دي، كانه حديث قدسي ادرج النبي كلامه في وسطه. فهمت بقى ازاي؟ يسموه مدرج. يبقى في كلام نبوي مدرج في وسط الحديث القدسي، هو بدايته اهو. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فلما قال الله عز وجل اسمه حديث قدسي كده برضه. انا عند ظن عبدي بي، مين اللي بيقول انا هنا؟ رب العالمين. وانا معه حيث يذكرني، وفي رواية حين يذكرني، عشان يذكر الزمان والمكان، لان احنا قلنا مرتبطان، الزمان والمكان مرتبطان. والله، هنا دخلنا في حديث نبوي، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. خلصنا الحديث النبوي المدرج، دخلنا تاني نكمل الحديث القدسي. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. يعني كأن الله يقبل على العبد أسرع من إقبال العبد إليه، إذا أقبل العبد على الله، إذا أقبل ببطء الله يقبل عليه أسرع منه وأضعاف السرعة، لكمال وده بعباده ولطفه بعباده ومحبته له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث سبق الكلام عليه في كتاب الأذكار قبل ذلك. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، واللام الأولانية اسمها لام التأكيد، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجده. شوف انت اما يبقى ناس عايشة في الصحراء، اما يبقى مسافر في الصحراء دي ومعاه الدبة بتاعته، الدبة بتاعته دي عليها زاده وزواده، عليها طعامه وشرابه، وهي اللي بتنقله في الصحراء، فلو ضاعت منه دبته ضاع منه زاده وزواده وركوبته، معنى مات، كأنك رميته في المحيط. غير الصحراء دي زي المحيط بالظبط، بل أشد. فهمت ازاي؟ لا نجاة فيه، كان بحر، بحر رمال كده. فهمت؟ فيبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه ان تشبيه يناسب البيئة اللي بيكلم العرب فيها، وهم عارفين قد ايه الدابة بتاعته لما تضل منه في صحراء قفراء لا شيء في معنى مات، فإذا نام ووجدها كأن ردت إليه روحه، فقد ايه فرح. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين شدة الفرح وشدة الرضا. يبقى الفرح للعبد هو اهتزاز قلبه نشوة بشيء طرأ عليه، واخد بالك ازاي؟ لكمال رضا. لكن الرضا إلى الله ما فيش فيها الاهتزاز ده بقى والمفاجأة، فيها المعنى النهائي للفرح وهو الرضا، لأن الله لا يفاجئه شيء. فهم؟ يبقى الفرح إذا نسب للعبد له معنى، وإذا نسب لله له معنى يليق به سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، عبد الله بن مسعود، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثا عن نفسه يعني عظة موقوفة عليه، يعني من كلامه هو، وحديثا عن رسول الله. فهمت بقى ازاي؟ حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية أو دوية بفتح الدال وكسر الواو، دوية يعني مهلكة، عارفة دوية يعني مهلكة، يعني لا نبات فيها ولا أثر للحياة فيها، دي معنى دوية، يعني صحراء لا نبات فيها، قاحلة، من أرض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. ده يدلك على أن ود الله من سبحانه وتعالى لعبده أكثر من ود العبد لربه، هو الودود سبحانه وتعالى. وما جابش بقى الحديث اللي عن نفسه، عرفناه منين؟ من سنن الترمذي ومن باقي الكتب. الحديث اللي عن نفسه قال ايه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان الكافر ان المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه يكاد ان يقع عليه خائف، والكافر يرى ذنوبه كالذباب حط على انفه فقال له هكذا. حديث ها؟ وحديث النبوي. بس هنا قاله موقوفا. يعني واحد قاله موقوفا والاخر قاله مرفوعا. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم عن قطبه بن عبد العزيز عن الاعمش بهذا الاسناد وقال من رجل بداوية مش دوية بقى، داوية يعني حط فيها ألف زيادة، بداوية من الأرض. وإحنا قلنا بداوية من الأرض يعني إيه؟ صحراء لا نبات فيها، معنى واحد، دوية وداوية، داوية ودا إيه ودوية يعني بألف وبغير ألف. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده. كأن الكلام موقوف عليه، كأن النعمان بن بشير هو اللي بيقول الكلام، هو ما قالش قال رسول الله، فاهم؟ يبقى يسموه ايه؟ موقوف، وله حكم المرفوع. يبقى ده موقوف وله ايه؟ حكم المرفوع. ليه؟ لأنه بيخبر عن الله، ولا سبيل لإنسان أن يخبر عن الله إلا أن يكون يوحى إليه، فطالما بيخبر عن الله يبقى ده له حكم المرفوع. فهمت ده؟ فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده، والمزاد اللي هو وعاء الجلد اللي يوضع فيه الماء، يعني ده المزادة، حمل زاده يعني طعامه ومزاده يعني ماءه على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة، القائلة اللي هي شدة الظهيرة، بيسموها القائلة إيه؟ القائلة لأنها إيه؟ الإنسان بيقيل فيها، يعني بيدور على ظل في اللحظة دي. فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته، فقال يعني إيه؟ استراح القيلولة، فقال تحت شجرة يعني استراح القيلولة، فقال هنا من القيلولة وليست من القول، فقال تحت شجرة فغلبته عينه يعني نام، وانسل بعيره يعني انسلت بعيره ايه من لجامه وجري في الصحراء، فلما صح ما لقاش بعيره، وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا. سعى شرفا يعني فضل طلع بيدور على بعيره لحد ما لقى حاجه مرتفعه، شرف يعني مكان مرتفع عشان ينظر حوله، ينظر على الى بعيره. او شوطا، شرفا هي معنى شوطا او معنى مكان مرتفع. فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثانيا، فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه أنه رفعه يعني، لكن لا حكم المرفوع حتى لو لم يرفعه، لأنه بيخبر عن الله، ولا سبيل لإنسان أن يخبر عن الله إلا أن يوحى إليه، والذي يوحى إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده له حكم المرفوع. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد، قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها، يعني مرت الايه الدبة التائهة دي بجذل شجرة، يعني أصل شجرة زي جذر الشجرة، فتعلق زمامها بجذر الشجرة فحبستها، ففضلت محبوسة لحد ما ايه جاء صاحبها مسكها. ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به، قلنا: شديدا يا رسول الله، يعني فرح شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر: حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك وهو عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها. أيس يعني يأس بالنقل، النقل المكاني، أيس ويأس، يعني تجيب اليه الأول والهمزة بعديها، يجيب الهمزة الأول اسمع النقل المكاني، القلب المكاني، قلب مكاني، يبقى إيه زي حفر وفحر مش كده برضو؟ فدي كلها إيه زي غردقة وغرقدة، يعني إحنا نقول الغردقة وهي أصلا الغرقدة، لأن كان يهود مصر بيزرعوا فيها الغرقدة، فهمت إزاي؟ فسموها الغرقدة، فالمصريين قلبوها لو إن الغردقة أسهل في النطق فسموها غردقة، وبقت مدينة الغردقة. في القلب المكاني ده مشهور في لغة العرب. هنا برضو أيس بمعنى يأس. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يبقى ربنا لا يؤاخذ بالخطأ اللساني، لكن الوهابية يؤاخذ بالخطأ اللساني، فهمت ازاي؟ الحمد لله الذي عافانا، وان اللي هيحاسبنا ربنا مش الوهابيه، الحمد لله ان اللي حاسبنا ربنا، لان ربنا لطيف بعباده، لو هم حاسبوا نفسهم دخلوا نفسهم النار، شوف لو حاسب نفسه هيدخل نفسه النار، لكن ربنا الطف بنا من انفسنا على انفسنا. اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شده الفرح، دليل ان هو يعني فقد حتى تمييزه للكلام من شدة فرح، بقى مش عارف يميز الكلام. وعنه به قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاه. وعن أبي قال وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر في رواية قاضي عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز لما كان والي على المدينة كان له هذا القاص كان يقص عليه. عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر له. يبقى سيدنا أبي أيوب ما رضاش يقول الحديث ده إلا على فراش مع وفاته مخافة أن يتكل الناس ويتجرعوا على الذنوب. فقاله على فراش موت مخافة أن يكون كاتما للعلم. واضح مخافة أن يكون كاتما للعلم. لكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يجرئ على الذنب. لكن هذا الحديث يبين فضل الله على عباده. والنبي لما قاله ما قالهوش علشان الناس تتجرأ على الذنب. ده قاله حتى يكون الناس أكثر أملا وظنا في حسن فرح الله بهم. فهم يقلعوا عن الذنوب سريعا. فهمت ازاي؟ ويعرفوا الله انه تواب. لان لولا الذنوب ما كنت عرفت ان الله تواب. لو انت معصوم ما عصيتش خالص هتعرف ان ربنا بيتوب عليك ازاي؟ ما هو لابد تقصر علشان تعرف ان ربنا يكملك. فهمت؟ لابد تبقى ايه تقع في المعصية وتشوف ربنا سبحانه وتعالى لطيف بيك وان يقبلك ويرحمك. واذا رجعت اليه لا يطردك. فالذنوب عرفتك أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وأنه غفور رحيم. لولا الذنوب ما كنتش أدركت الغفران ولا الرحمة من الله. لا تدرك من الله إلا الجلال. لكن لم تدرك من الله الجمال إلا بفعل الذنوب. تعصاه ويسترك. تعصاه ويرزقك. تعصاه وإذا تركت المعصية فرح بك أشد من فرحي بك قبل فعل المعصية. فهمت ازاي؟ شوف قد ايه بقى ربنا قد ايه لطيف بينا. طب يدخل الأنبياء في هذا الحديث؟ الأنبياء معصومون. لكن الأنبياء يستغفرون لأممهم لذنوب أممهم. فهمت؟ لأن الأنبياء معصومون. لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. يغفر لهم إمتى؟ لما يتوبوا. مش يذنبون واستمروا على الذنوب وبعدين يغفر لهم. لا، يغفر لهم يعني يغفر لهم إذا تابوا. يبقى في قيد هنا معتبر غير مذكور لكن قيد معتبر. وعن أبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثنا إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبي أيوب الأنصاري مدفون فين؟ في اسطنبول. ومات عنده إيه؟ فوق 90 سنة. خرج في فتح في الفتوحات وعنده فوق 90 سنة. يعني ما زال يجاهد وعنده فوق 90. شوف عمره فوق 90 وخرج يجاهد حتى وصل مشارف اسطنبول. وبعدين قال لهم إذا ما مت فادفنوني حيث أموت. كأنه كان حاسس بنفسه. فوقع من فوق دبته ومات سرع. فدفن هناك وله مسجد كبير. مسجد إيه؟ يسموه السلطان أيوب هناك. الجماعة الأتراك يسموه إيه؟ السلطان أيوب رضي الله عنه وارضاه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم